في ظل انتشار فيروس كورونا، أطلق الطبيب أسامة رحو وزوجته الدكتورة الصيدلانية إيمان بودالي من مدينة وهران أول بودكاست جزائري لحتى يساعدوا الناس خلال فترة الحجر الصحي، وهالشي تحت شعار إلى كل طموح شغوف بالمعرفة يريد التطور. مراسل تطبيق خبر الميداني بالجزائر عبد المؤمن العرابي التقى بالطبيب أسامة. فكرة بودكاست أسود بالوردي بدأناها خلال فترة الحجر الصحي في الجزائر تقريبا شهر مارس، يعني حاليا عندها شهرين بمعدل حلقة كل أسبوع. هالفكرة إجت من بعد ما كانوا هالزوجين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واقترح عليهم أحد المتابعين أنه ينتجوا بودكاست مشترك بيناتهم بهدف يرافقوا الشباب ويقدموا لهم المعرفة والفايدة بآن واحد. جمهورنا المستهدف بطبيعة الحال فئة شباب 18-35 سنة، جينيرالمون اللي عندهم اهتمامات ثقافية وتطويرية، والناس اللي مهتمة بمواضيع عميقة إلى نوع ما وقادرة تسمع 40 دقيقة تاع بودكاست. هدفنا من مبادرة البودكاست مثل كل بقية المبادرات التطوعية أو ذات الطابع التجاري اللي درناها من قبل، هي مشاركة التجارب والأفكار اللي مرينا عليها من قبل. بالنسبة لي مشاركة التجارب الخاصة مفيد جدا بالنسبة لأشخاص واحد أخرين اللي ممكن راهم يمروا بنفس المشاكل، وممكن تجربة مشاركة التجربة تاعي أو الفكرة تساعدهم في تخطي عقبة معينة. البودكاست المذكور بيتطرق لعدة مواضيع، منها الأنوثة المتوازنة، تبسيط العلوم، المطالعة، فلسفة وفكر، العلاقات الزوجية، التنظيم، التخطيط، حفظ القرآن، إدارة البيت وغيرها من المواضيع. بالنسبة لأسامة فهو كان عم يستهدف فئة الشبان لحتى يقدم لهم نصائح معينة. في صيف عام 1847 طلعوا قاع سكان مدينة وهران اللي كان تحت الاحتلال الفرنسي في ذاك الوقت، طلعوا الجبل المرجاجو، أصحاب وهران يعرفوا. من بين المشاريع الأخرى اللي في نفس السياق تاع مشاركة التجارب والأفكار، برنامج تعلم بلا حدود، هو مبادرة تانية صغيرة في ريزو سوسيو وين نجيبوا ليزيكسبير في كل مجال من المجالات ويعطوا للشباب كيفاش داروا باش تعلموا هذاك المجال، الخطوات العملية، وحنا نشاركوا هذيك الخطوات مع الناس لأن حاليا ما كاش إشكال في الوصول إلى المعلومة، لكن المعلومات كاين بزاف، يعني بصح كاين إشكال في شات تتعلم الأولى ولا كيفاش تتعلم، يسموه خريطة الطريق مثلا، شاركوها حنا في خريطة ذهنية واضحة للشباب باش نقصوا لهم لينرجي ديبار ويكون عملية التعلم عليهم أسهل. أما بالنسبة لإيمان فكانت عم تستهدف فئة البنات لحتى تعطيهم شوية نصائح. إطار رغبتنا العميقة في التغيير وفي التطوير نحو الأحسن، وكل واحد فينا يحاول أنه يدير مشاريع يعني مجانية لتوعية الشباب. مثلا أنا الفئة المستهدفة تاعي خاصة هي الفئة أو فئة النساء الفتيات، مثلا كاين مشروع تاع رسالات توازن، هي رسالات أسبوعية تناقش كل أسبوع موضوع معين يخص مجالات مختلفة في حياة المرأة، مجالات اجتماعية، مجالات أسرية، ثقافية، علمية، نحاول من خلالها أن نوصل فكرة معينة، وهي عبارة عن رسائل عبر الإيميل يتم بحثها إلى أكثر من 2000 متابعة أسبوعيا. وكنصيحة من الطبيب أسامة، كنصيحة بالنسبة للناس اللي بغا تدخل عالم البودكاست، نصيحتين بسيطتين. أولا لا تهتم بلقالية التعصن، لا تهتم بالجانب التقني من البودكاست، يعني المايك وطريقة التسجيل إلى غير ذلك، شارك شتعرف. ونصيحة تانية هي شارك أمور مفيدة للناس، ممكن تقعد معك 40 دقيقة أو 50 دقيقة حتى ساعتين تسمع للمحتوى تاعك بلا ما تحس بالضجر. الزوجين عم يطمحوا لتقديم الوعي للشباب خلال الحجر المنزلي، وعم يقدموا النصائح يلي بيحتاجوها لحياتهم بالحاضر وبالمستقبل وكيف ممكن يتعاملوا مع صعوبات الحياة، يعني بودكاست هادف ومفيد. وانتوا أصدقائنا، شو الصفحات أو البرامج أو البودكاست يلي تابعتوها خلال فترة الحجر الصحي وقدمت لكم الإفادة؟ شاركونا بالتعليقات وخبرونا تجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب 00971-568-531-592. بتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.